بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا ما أقدرش أنكر خلال 20 سنة الرب دعاني فيها لخدمة مقدسة مباركة. ما أقدرش أنكر إيده العالية والمباركة والمجيدة والقوية، وأمنت طول الطريق. وحتى وإن كانت عند الإنسان أشواق مقدسة، فبرضو الأشواق المقدسة دي نعمة من ربنا. من زمن طويل الله اداني أشواق مباركة إني أخدمه، أشواق مباركة، وكان الشوق يزيد يوم بعد يوم. يعني يمكن في وظيفتي في العالم ما كانش يتعدى شغلي في السنوات الأخيرة عن 4 ساعات في الأسبوع، 4 ساعات في الأسبوع، وكان كل الوقت ممكن أخدم ربنا فيه. لكن ما كانش ده كفاية، يكفي إن أنا مرتبط بقيصر، يعني بوظيفتي الحكومية. أنا عايز أفرح بإني أنا موظف عند ربنا أو خدام عند ربنا، عايز ده يفرحني. فكان الشيطان يحاربني بشدة، يقول لي أنت بتشتغل كم ساعة في الأسبوع؟ ده أنت شبه فاضي، يعني ما أنت بتخدم وممكن تخدم الأسبوع كله. لكن أرجع وأقول لا، أنا عايز أبقى شغال عند ربنا، عايز أبقى خدام. ومع كتر الشوق كنت أصحى الصبح أقول له، وأنا بغسل وشي وأنا بلبس، أقول له أنا عايز أتنقل في الوزارة بتاعتك، عايزك تنقلني من وزارة قيصر لوزارتك أنت. لدرجة إني وصلت في أيام كنت أقول له إن ما كنتش هتقدر تديني مرتب أنا عايز أخدمك مجانا، أنا بتلزق فيك، انقلني. وكنت أكلم ربنا كما يكلم الرجل صاحبه، أقول له نفسي أكون ليك، مش لابس بدلة، حتى لو كنت لابس بدلة لكن أبقى تبعك. حاجة تانية، من كتر شوقي إن كل إنسان يعرفني أو يتعامل معايا عايز يعرف ان انا مسيحي. فايه الطريقة اللي امشي اهتف في الشوارع اقول انا مسيحي؟ لما كان يحصل نقاش بيني وبين اي انسان كان اعز كلمة واشهى كلمة عندي اني ارد اقول انا مسيحي. لكن ده لما يقابلني واحد في اليوم او 2 او 3، لكن انا عايز اقول للعالم كله انا مسيحي. فكان اسعد يوم في حياتي لما اتحققت الأمنية دي واتحطت العمة على راسي. أتاري دي كان استجابة للطلبة المباركة، إن طول ما أنا ماشي في هتاف ربنا بيقول أنا إيه؟ أنا مسيحي. كانت طلبة مبروكة مبروكة، الرب استجاب ليها، استجاب ليها. شو قلبي إني أقدم المسيح لكل إنسان، لكل إنسان، حتى لدرجة ان الروح القدس اداني التأملات دي. اقول له اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، مش عايز طلبة تاني، مش عايز طلبة تاني. ان شاء الله ما تدينيش لقمة اكلها، بس اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. انا مش عايز اكل ولا اشرب ولا البس، ولو انه لم يعوزني لشيء، لكن كنت اقول له انا ماليش طلبة تاني في الدنيا. وفعلا قدام ربنا اقعد معاه ساعات طويلة اقول له مش عايز شيء غير اني اكرمك. اجي اقف قدامك في اليوم الاخير وانا مرفوع الراس، اوعى تسمح يا رب اني اجيلك وانا خجلان، اوعى تسمح اني اجيلك واقف قدامك وانا ملام. انا انسان ضعيف وانسان مسكين وغلبان، لكن ساعدنا رب. ساعدني اني امجد اسمك في ايام غربتي، واديني فرصة اكرمك قبل مجيلك. وتلبة تاني بعرضها على ربنا وباستمرار ولغاية دلوقتي، تلبة دي برضو من تأليف الروح القدس، اقول له اديني خدمة بحسب رسمك، خدمة على مستوى اسمك. اديني خدمة بحسب ايه؟ رسمك، بتدبيرك انت، بتخطيطك انت، بتأليفك انت، خدمة بحسب رسمك. يعني هقول كلمة ما يكونش الكلمة من دماغي انا ولا على مزاجي انا، لا، اروح الله هو اللي يرسم ويدبر ويخطط ويديني الخدمة. وخدمة على مستوى اسمك، اسمك قد ايه يا رب؟ عظيم، قد ايه عظيم، ملوش حدود. انا عايز خدمة على مستوى اسمك، زي اسمك العظيم اديني خدمة عظيمة، خدمة عظيمة. لاني هتكلم عن مين؟ هتكلم عن الله العظيم الابدي وسكة الخلاص الوحيدة بالكلمة المتجسد، يبقى لابد تكون الخدمة عظيمة. انا خدمة على مستوى اسمك، على مستوى اسمك. انا وانا في العالم وانا تابع للقيصر، يعني موظف في الحكومة، كنت بخدم، وممكن كان يبقى عندي 4 خدمات في اليوم، لكن لا، برضو اسمي موظف واسمي شغال عند القيصر. وزي ما قلت في الاول كنت ملح عليه، اقول له انقلني من عند القيصر، انقلني وانا بلبس بدلتي، انقلني وانا بغسل وشي، انقلني، مش عايز استنى تابع للقيصر، عايز اكون معاك. في الاوقات دي من سنين طويلة الله اداني شوق لكلمة ربنا، وحبيت كلمة ربنا. كنت افتح الكتاب المقدس وكتب حواليا وفي تأمل وفي صلاة، ممكن لساعات تمتد ل10 ساعات وانا قاعد مقفول عليا، محدش يقابلني، ادرس الكتاب من اول سفر التكوين لسفر الرؤيا في سنين طويلة من كل المصادر، كل كلمة معناها ايه، مقدمة تاريخية لكل سفر، من هنا من هنا، مع التأملات ومع الخدمة. اقول حاجة، ان الله اداني بركة كبيرة، اني اشتهيت اني اعيش حياة الصلاة، فقلت يا رب اديني حب ليك، احبك عشان يبقى لي صلة بيك، صلة بيك. ففي تدريب اسمه صلاة يسوع، صلاة يسوع او التدريب ده بيبتدي بكلمة كده او طلبة، يا رب يا يسوع ارحمني، اسرع واعني. ممكن الانسان يبتدي يكررها 5-6 مرات وينساها، ويرجع بعد يوم ولا يومين يقولها 10-20 مرة وينساها، بعد كم يوم يقولها نص ساعة يكررها، يوم ورا التاني تلاقي الجملة دي شبطت، والقلب عمال يقول من جوه يا رب يا يسوع ارحمني اسرع واعني، يا رب يا ورا بعض ورا بعض، زي مكنة اشتغلت. فانا لقيت المكنة اشتغلت، نشيل الجملة دي وتلاقي المكنة تشتغل على ايه؟ على الصلاة. اختبار من اعظم الاختبارات اللي ممكن يعيشها الانسان، تلاقي طول ما انت صاحي اثناء النهار ماشي قاعد بتاكل بتشرب، تلاقي قلبك شغال مع ربنا، والفكر بقى روحاني، وانشغلت بيه، عمال تكلمه، تسبحه، تمجد اسمه. وتولد عندي في بداية خدمتي او بداية معرفتي الحقيقية بربنا وتبتي ورجوعي، ولد عندي شوق للتسبيح والتمجيد. انا كنت بحب الالحان جدا، في حاجات طبعا ما اقدرش اقولها، لكن هقول على جوانب الكلام، وكل الكلام ده المفروض ما اقولوش، لكن لتكن مشيئة ربنا. كنت بحب الألحان جدا من وانا طفل، كنت أألف كلام ولحنه. في بلادنا البعيدة كان غالبية الناس جهلة بالكنيسة وبالقداس والحاجات دي، فكنت وانا طفل سن 10 سنين أألف كلام على نمط القداس ولحنه. أسيب الحتة دي، لكن الله ولد في قلبي شوق للحن، للتسبيح، للتنجيد. لما كبرت شوية وابتديت أصلي وارفع ايدي لربنا، فبصلي بقول اشكرك يا رب، وعايز اكرر الكلمة اشكرك يا رب. لقيت نفسي بلحن الكلمة اشكرك يا رب، واقولها بلحن تاني وتالت. حسيت ان الله بيدي نعمة، وروح الله بيملك. فلقيت نفسي بقول كلام بلحن من غير ما اتعب ولا اقصد. لقيت نفسي برنم وانا بصلي، الله بيدي نعمة، تلاقيني اقول عدد ما مش مرتبه واقوله باللحن. ومن هنا بدأت عندي وبنعمة ربنا موهبة الترتيل. مرت الأيام ودعيت للكهنوت، دعيت كتير هنا في القاهرة، لكن الله ما سمحش. لكن في يوم من الأيام أب من الآباء المباركين الله يليح نفسه، فقال لي الدعوة اللي حتجيلك خلال الأسبوع ده اقبلها. وفعلا جات لي الدعوة في أسيوط. أنا دعيت لخدمة في أسيوط، مش لنهضة لكن اجتماعات يومية في كنائس مختلفة. نزلت في المعاد المحدد، قابلني نيافة المطران، كان أول مرة أقابله، لسه ما كنتش خدم. بعد 5 دقايق من المقابلة قال لي أنا بدعيك للكهنوت في أسيوط، وأنا ما عرفكش، لكن الله هو اللي بيدعيك. وما كانش يعرفني ولا قابلني. وبعدين خدمت في أسيوط حوالي 7 أيام، ورجعت من أسيوط، صلينا، ويمكن ما عرفش بضعف إيمان أو عدمه حطينا علامة مع أب، اعترفنا مع القديسين ولقينا العلامة اتحققت. مش هحكي في التفصيل يعني. أنا دعيت للخدمة في أسيوط يوم 22 يونيو 6 سنة 76. خلصت يوم 29/6 سنة 76 يوم 18/7 اللي هو زي يوم الخميس اللي جاي سنة 76 كنت بترسم في أسيوط. الله ما سمحش اني اترسم هنا، لكن الله سمح اني اترسم في أسيوط. بس واضح وكل الدلائل والعلامات كانت بتقول ان خدمتي مش في أسيوط. صحيح الله ادانا خدمة مباركة جدا جدا في أسيوط، بس الخدمة كانت اكبر من مدينة أسيوط. فعلى رأي الأب المبارك قال إن الله بعثني أسيوط عشان أخذ الكهنوت وجابني هنا، جابني هنا. في الطريق زي ما كنا بنتكلم دلوقتي ونجاوب على سؤال، في الطريق ألامات وضيقات وتجارب، لكن هل يا ترى الله يترك الإنسان في وسط الضيق؟ لا. يمكن أنا اتكلمت مرة وقلت إني دخلت في ضيقة شديدة برضو في الخدمة، مش هقول تفاصيل، لكن نفسي صارت مرة وكنت في عمق الألم، حتى ساعتها الله اداني ترنيمة فيها عدد بيقول حتى في عمق الآلام يمتلئ القلب سلام، فالعلي قاد الزمام إذ غير وجهتنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا. حتى في عمق الآلام يمتلئ القلب سلام. ففي وسط التجربة المريرة المريرة أشهد بأمانة ربنا وجوده ولطفه وإنه إله عجيب وطيب وحنين. في وسط التجربة لمست الله مباشرة. إزاي؟ هقول كلام عجيب أقدر أقوله. في ليلة كنت صابح الصبح هيقابلني أمر معين مر، أمر معين مر. أنا في الوقت ده كان بقالي أيام طويلة كنت في خلوة لوحدي، سايب بيتي وعيلتي وعايش في خلوة في مكان معين، عايش على الكفاف في صلاة ودموع ليل نهار لغاية ما جات الليلة دي اللي أنا صاح الصبح هقابل فيها شيء مر. ابتديت أصلي بالليل وأقول الاختبار المبارك العجيب اللي وأنا بصلي لقيتني بقول روح الله مليني هو بيعزيني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك، ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك. بقول الكلام ده لاول مرة وباللحن، اسيب العدد ده والاقي كلام تاني وبلحن تاني. شيء اعجب من الخيال، وهو مش خيال لكن ده عمل روح الله اللي احنا بنتكلم عليه. وتملي تلاقيني عمال اعيد وازيد واقول اني ده مش كلام وعظ، ده مش كلام وعظ. بقول عدد روح الله مليني كلام بلحن، واقول بعد منه عدد تاني كلام تاني ولحن تاني اذ كسرت قلبك من اجلي انا، ها قارورة الطيب اكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي ولا عنا. انت مش كسرت قلبك عشاني، والمزمور بيقول العار قد كسر قلبي فمرت. انا قابل يا رب ان قلبي يتكسر، اني اظلم، اني اتعب، اني اشرب كاس المر عشانك يا رب، وانت بتأكد لي اني انا ماشي على الدرب. اسيب العدد ده واروح لعدد ثاني، يقول لي السماء فرحانة بيك، ملايكة من حواليك، وانت بتخدمني وبتقدمني، وانا سهران دايما عليك. انا ما اقدرش اقول اني كنت في الجسد والكلام ده بلساني، لا، ده انا لو حاولت دلوقتي وححاول اني انقل من عدد لعدد، ححاول ان شاء الله ربنا يديني، لو حاولت دلوقتي يمكن ما ينفعش، لكن ازاي كنت بنقل من عدد لعدد، من لحن للحن، ودي دخلة دي، ده شيء عجيب، ده من روح الله. روح الله ماليني، هو بيعزيني، روح الله ماليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وصوت يسوع طمني ويقول ده انت في يميني، وانت في الخطية كنت غالي عليا، وزي العيون غلوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا، وزي العيون غلوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا، روح الله ماليني، هو بيعزيني، روح الله ماليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يومي عيني، من يوقف قدامك افتكر آمك، من يوقف قدامك افتكر ما ما كده انت ابني، واللي سيبك يسيبني، وانا بنفسي سير امامي، كده انت ابني سيبني، وانا بنفسي سير إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، هقرر طاقتي بأكثرها هنا، إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، هقرر طاقتي بأكثرها هنا، عند قدميك وأدهنهما، حيث راحتي ولا أنا، هأتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآلاء هاتب تبي صوف الشارك عوضا عن شوك في إكليلك واتكأن راسي على صدرك لا يكن في قلبي شاريا لك لك كل حبي لك وحدك لا يكن في قلبي شريكا لك لك كل حبي ولينكسر قلبي ليشبع قلبك وكل شهوتي في مجدك هاتي بطيب فوق شعرك هدني الآن أعرف حق قدرك هاتي بطيب هدني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكأن راسي على صدرك روح الله مالي لي هو بيعزيني روح الله مالي إلي هو بيعزي إلي وشك يسوع مني بيطمني ويأميني وشك يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني وان مرت بتجارب او صادفت عارب وان مرت بتجارب رب أو صادفت ابدس بعز وعاك تهزل أني فيك أكون أنا غالي ابدس بعز وعاك تهزل أني فيك أكون أنا ذا اللي بعيش مرفوع الراس وعلى السقف من الكاس عيش مرفوع الراس وعلى السقف من الكاس واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل وإيه يعملوا بك الناس واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل وإيه بك الناس روح الله ماليني هو زيني روح الله ماليني هو بي وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في عمي سك يسوى مني بيسم مني ويقول ده انت في يميني. الله اداني النعمة المباركة جدا ليا، ومن ساعتها بدأ روح الله يرنم فيا يديني كلام ولحن وعلمني اني اصلي مش بالطريقة العادية. يعني الانسان بيقف يقول اشكرك يا رب لانك عملت وسويت فيا، لكن الله اداني تأمل مبارك ان ابونا داود النبي ما كانش بيصلي الصلاة العادية. امال صلاته كانت ايه؟ صلاته كلها كانت عبارة عن تسبيح. تسبيح لما يقول الرب راعي فلا يعوزني شيء، مش بيقولها زينا كده، لا، ده لحن موسيقي على النوتة، وكل مزامير وتراتيل ابينا داود كلها بلحن على النوتة. فانا اشتهيت اني اصلي بالصورة دي، فبقيت اصلي، والله زي ما قلت اداني روح الصلاة او حياة الصلاة. اصلي مدة معينة والاقي نفسي اللحن يتحول على لساني الى كلام، لنا داخل في صنعته ولا تأليفه، واللحن مش مني، اللحن مش مني، لدرجة ان في كلام كتير ما تقالش، ترانيم كتير ما تقالتش ما طلعتش، لكن الحان فوق مستوى فكري وقلبي انا بتعزى بيها في خلوتي في صلاتي. كلام ما اتكتبش ما قلتوش يعني، وترانيم ما طلعتش للوجود ما ظهرتش، والحان ايضا، لكن الحان ممكن ترفعني فوق الجسد وتعزيني حتى في اعز بقاتي، في اعز بقاتي. الله كان يرفعني باللحن والتسبيح والتمجيد فوق مستوى الجسد فوق مستوى الضيقة، واختبرت حنيته ولطفه ولطفه وامنته، عشان كده محبتي بتزداد لي يوم بعد يوم، واشتاق اني اخدمه بكل ما عندي، جهدي وقتي، اضحي بكل شيء، واشتهي على الدوام اني حبي لي يزداد واقدم له كل شيء برضا برضا. اداني ربنا نعمة اني اخدم بلا غرض، لكن لي غرض واحد، ان اسم الله يرتفع، وان المسيح يتمجد في حياتي، والنفوس تخلص. ماليش غرض تاني، ماليش غرض تاني. اداني حسة جميلة جدا هي سبب قوتي وسبب البركة، اني لا اعتمد على الانسان. يعني مثلا البعض يحاول يجمع ناس حواليه يبقى له شعبية، يبقى له يبقى ربنا من بداية الخدمة اداني اني اتوارى، احب الكل لكن مش عايز حد. علمني اني لا اتكل على ذراع بشر، لا وسطى ولا كبير ولا صغير ولا حد يسندني. واداني المعنى الحلو في قلبي، حينما انا ضعيف فانا قوي، حينئذ انا قوي. وداني المعنى الحلو ايضا، لست وحدي. صحيح انا واقف لوحدي، لكن لست وحدي. لما قال معلمنا الرسول بولس الجميع تركوني، لا يحسب عليهم، لكن الرب وقف معي وقواني. ومرت علي بعض التجارب، وفزت المحنة بعد رجوع من اسيوط، لقيت اعز اصدقاء اللي كانوا اصدقاء سابوني، بس انا في قلبي ما كنتش محتاج ليهم، قفلت بابي. قفلت بابي كان الكل يشتهي يشوفني. وقف قدام بابي انسان عظيم الله ينايح نفسه، عظيم في مركزه، وجه يخبط علي في وسط تجربة شديدة. فتحت الشراعة قلت له معلش سامحني، طب يا ابونا اتكلم معاك، طب ادخل، قلت له لا. وما قبلتش اقابل انسان لا في اسيوط ولا هنا، لكن وقفت لوحدي. وانا واقف لوحدي كنت حاسس بالعظمة والقوة، لانه ان كان الرب معنا فمن علينا. وهل الرب لما يقف معانا يبقى محتاجين لسندة انسان؟ كان ده المعنى اللي مالي قلبي وعلى الدوام مالي قلبي. واداني شبع من ناحية امور العالم وعلى الاخص المال. انا رجعت هنا قعدت فترة مرفوض من هناك ومرفوض من هنا، ومحدش سأل فيا لا من هناك ولا من هنا. ابص الاقي ربنا بعت لي فلوس ملهاش عد ولا حصر، امسك الفلوس وابكي بالدموع، اقول له انت بعت لي الفلوس دي ليه؟ انا بشتغل، انا بخدم، انا بعمل حاجة، ده انا نايم في البيت. طب ما تخدمني، طب ما تنزلني اخدم، ما تبعت ليش فلوس. يبعت لي فلوس من غير مصدر معرفوش، بس مش عايز اقول ازاي. تبعت لي فلوس ليه؟ فلوس كتير. فكنت اركب عربيتي واروح الف على اماكن عشوائية كالغلابة، ادخل البيت اتكلم كلمة واصلي واعمل خير، اقول له دي مش بتاعتي انا حربها لك، انا حربها لك. لدرجة اني كاهن في المنطقة دي راح اشتكاني وانا نايم في البيت، بيقول ده ابونا مكاري بيجي هنا يلف في البيوت يجمع فلوس. فندهولي تعالى. نعم، انت بتروح هنا تعمل ايه؟ قلت لهم ابدا بصلي. بتروح تجمع فلوس؟ قلت لهم لا. طب ما تروحش تاني هناك؟ حاضر، مش هروح تاني، مش هروح تاني. الله اداني كرامة بعجب بعجب، وحتى اليوم ولنهاية النفس الاخير في عمري الله اداني اني ما افكرش اطلاقا في امور الزمن والزمنيات ولا لقمة العيش. وبقى المال ده تحت رجلي، مش محتاج، مش عايز حاجة، مش عايز حاجة، لقمة تكفيني. انا افتكر زمان وانا صغير ما كنتش اكل رغيف مكسور وانا صغير يعني، لكن دلوقتي الله ادى نعمة اني لابد اكل الكسر الاول والعيش البايت الاول. واتضايق جدا لو لقمة ترمت وما تترميش لقمة، لكن اكل الكسرة واكل العيش البايت، العيش البايت. من يوم ما بدأت اخدم ربنا لا انا جبت لنفسي شراب ولا هدمة ولا اي شيء. ولو احكي عن فضل الرب علي مش ممكن ابدا، لا كلمة ولا اثنين ولا يوم ولا عشرة هيقبل كلام. سألوني كتير انت راكب عربية مرسيدس؟ انا بنفسي زمان كان كفاية علي امشي على رجلي، بركة كبيرة، بركة كبيرة. اركب عربية ما استاهلش، ولا حتى حمار، ولا حمار. لما تعبت العربية القديمة اللي كانت عندي قعدت ادور على عربية قديمة زيها، يعني عربية بسيطة ومش عايز حاجة، لكن لقيت في سكتي بطريقة معجزية. انا قلت قبل كده طبعا ما اقدرش احكيها، ان الله بيقول لي اركب العربية دي، اقول له لا، اقول له ده حيقوله راكب عربية مرسيدس، ده حيقوله لا. اختبارات في حياتي عجيبة بلمس فيها ربنا زي الانسان اللي واقف قدامي، بحس وانا ماشي ان الله ما هوش خيال، ما هوش خيال. وفي امور لو اقدر احكي عنها، بس هي امور حساسة لانها دخلة في امور رسمية شوية، لو اقدر احكي عنها يبان العجب والمعجزات. وليه انا متحمس من جوه عشان اخدم ربنا، متحمس جدا اكرم اسمه وارفعه واعليه لانه شاعر بيه، ما هوش خيال في حياتي ولا كلام مكتوب على ورق ولا عظة انا حافظها وجاي اقولها ولا قريتها وجاي اقولها على الناس، لا، بروح الله بيديني مباشرة الكلام اللي اقوله. احكي لكم حاجة من ضمن الحاجات اللي اقدر اقولها. مرة جالي واحد كان زميلي في العالم وجاي من السعودية وقال لي ابونا انا جالي البيت، انا عندي سؤال عايزك تجاوبني عليه على شريط واحد لاني ممنوع ادخل بالشرايط، عايزك تجاوبني على الشريط ده سؤال تقول لي عليه عظة، لماذا انا مسيحي، لماذا انا مسيحي. عايزك تجاوبني على السؤال ده. فانا قلت له اولا ده سؤال عايز دراسة وعايز اقلب في الكتب، ما اقدرش اقوله في عظة وخصوصا النهاردة كذا وانا هتكلم يوم الجمعة فما اقدرش. قال لي انا مسافر بعد اسبوع، يبقى ما فيش غير يوم الجمعة اللي جاي يكون الشريط جاهز. فانا قلت له ما اقدرش، فمشي على اساس ان انا رافض. وفعلا ما اقدرش اجهز سؤال تعليمي لماذا انا مسيحي، ويمكن ما يسعفنيش الوقت وانا وقتي مشغول جدا. فمشي فلان وجيت يوم الجمعة، انا بنعمة ربنا بصحى يوم الجمعة اعيش اليوم ده مع ربنا، اسأله هتكلم اقولي، اجهز نفسي وقلبي، بعيش في خلوة اليوم ده بعيد عن الناس وبعيد عن التليفونات والمقابلات لغاية ما اجي الاجتماع هنا. فصحيت الصبح بقول يا رب انا هتكلم في ايه النهاردة، فلقيت في بالي على طول لماذا انا مسيحي. قلت له بعدت الكلام ده عن مخي. جات الساعة 10 بقلب انا في الكتب والكتاب المقدس وعمال اصلي اديني موضوع اتكلم فيه لماذا انا مسيحي. جات الساعة 11 لماذا انا مسيحي، الساعة 12 لماذا، الساعة 2 لماذا انا مسيحي. انا ارتبكت، انا مش عايز اتكلم في الموضوع خصوصا ده الساعة 2 وانا حنزل الساعة 5، اجيب منين كلام لماذا انا مسيحي. كنت مضطر اني اركع واجيب ورقة وانجيلي مفتوح واخطط بسرعة عن الموضوع لماذا انا مسيحي، وانا مرغم زي واحد متكتف وشايلينه عشان يتكلم في شيء مش بتاعه. فعملت عناوين كده سريعة بس حسيت وانا بتأمل وانا بصلي ان وعظة واحدة مش هتكفي، فقلت اقول الوعظة دي نمرة واحد واديتها عنوان. مثلا العنوان اللي انا اديته، انا مش حافظ الخمس عناوين، في الطريق اثار، لا في الطريق اثار. وبعدين جيت هنا بنعمة ربنا وجاوبت سؤال ورنمت ترنيمة وقلت بسم الآب والابن والروح القدس وحبتدي اتكلم الكلام اللي انا ايه مجهزه وله عنوان. لقيت نفسي بنطق عنوان تاني وعلى نفس الوزن لاني اسير على ضرب القديسين الابرار على نفس الوزن، وقلت عظة جديدة خالص انا ما فكرتش فيها. وبعدين طلعت العظة دي نمرة واحد، واللي كنت مجهز هدية اتقالت في الاسبوع التاني نمرة اتنين، وجم تلات عظات تاني على نفس العنوان ونفس الترتيب، تلاتة اربعة خمسة، وبقوا خمس شرايط لماذا انا مسيحي. واثق ان نمرة واحد ده اللي اتكلمت فيه لا فكرت في عنوانه ولا فكرت في كلامه، عشان كده انا مطمن جدا ان روح الله بيخدم فيها والكلمة اللي بتتقال ما هيش كلمتي، ما هيش كلمتي. واللي بيأكد الكلام ده ان ناس كتير بعد الخدمة تقول انت كلمتني، انت كلمتني. مرة قبل ما اقول مرة الكلام ده بيجيني في تليفونات وجوابات من الاقاصي من كل مكان، انت بتكلمنا، انت بتكلمنا. والشريط اللي بيتطبع هنا النهاردة بعد يومين او ثلاثة بيكون في اقصى الارض، في اقصى الارض. الله بيصنع العجب. مرة كان عندنا ضيوف هنا مش من القاهرة، وبعدين جاي هتكلم في عزة عنوانها واغلق الباب. عزة صعبة، كلمة بتاعت العذارى الحكيمات اللي هم غير مستعدات. لما جه العريس ودخل واغلق الباب والمستعدات ايه دخلنا، اغلق الكلمة صعبة شديدة. ففي ناس ضيوف موجودين واحنا قعدنا نرنم وفرحنا فرحنا فرحنا فرحنا، وبعدين جاي اتكلم فشيء او احساس كده، طب ده احنا فرحانين جدا وفي ضيوف لازم يتعزوا ويفرحوا. كلمة واغلق الباب دي كلمة صعبة، لا نأجل الكلمة دي، امال هنتكلم في ايه؟ فبقول باسم الاب والابن والروح القدس بعد الترنيم، قلت افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. واتكلمت ساعتها بعنوان افرحوا في الرب، الوعظة اللي في نهايتها كان راجل اسمه محمود اخرس بقاله سنين والرب خلاه نطق واتكلم في الليلة. الشريط بتاع محمود، محمود. امور كتير عظيمة تخليني احب الهي، احب المسيح. صحيح انا شايفه بالايمان، لكن اكتر من العيان في اختباراتي في حياتي، اكتر من العيان في كل خطوة الله ماشي معايا في كل خط. صحيح في السكة قابلني ضيقات ومرائر، ضيقات ومرائر. يكفي زي ما قلت ان الكل تخلوا عني في وقت معين، في وقت معين. كان لي صديق، الصديق ده كان يحب يقعد معايا زمان، وقعد معاه وكنا نقضي فترات حلوة والمسيح في وسطينا. قابلني في وسط تجربتي، في وسط ما انا مرفوض، لكن قابلني مقابلة لا انساها، لا انساها، وكأنه ما عرفنيش طول عمره. حط طراطيف صوابعه في ايدي واداني ظهره ومشي. قلت يا سلام، ده انت يا رب مش بتحط طراطيف صوابعك في ايدينا، ده انت يا رب كلك لينا، بتاخدنا بالحضن، بتاخدنا بالحضن وتقع على اعناقنا وتقبلنا. كان بيديني اختبارات في وسط التجارب، وسط المحن، اختبارات عظيمة يخليني ادخل للعمق اكتر ويخليني اعرف مين هو الانسان اللي قدامي. حتى لو كان اخ شقيق ما يلزمناش، ما يلزمناش، يخلينا نجيله اكتر ونرتبط بيه اكتر. اتاري الضيقات دي للبركة، للبركة. ربنا مش بيسمح بالضيقات كده مجرد ضيقات، لا، يعني هو غاوي يعذبنا، غاوي يقلمنا، لا، ده بيسمح لينا بالضيقات والتجارب عشان ندوق الحلاوة والعسل. عشان ندوق الحلاوة والعسل. الوردة مش هتبان ريحتها الحلوة الا لو ايه اتعصرت، ومش هنقدر ناكل حلاوة الا من خلال ايه النار، النار. ولا هنمسك ورد الا لما ايه يجرحنا الشوك، يجرحنا الشوك، فمش ممكن نختبر حلاوة ربنا الا لو دخلنا في وسط النار واتجرحنا بالشوك ودخلنا في وسط الضبطة والفتية التلاتة ما شافوش الابرع جمالا من بني البشر الرابع الشبيه بابن الالهة الا لما دخلوا ايه في وسط الاتون، في وسط الاتون. ويمكن لو سألناهم لا يقولوا لنا يا ريت كل ايام عمرنا تكون في الاتون، يعني في التجارب في الضيقات. ما احلى يسوع، ما احلى يسوع، ما احلى الهنا، الهنا اللي بيؤكد لينا طور الطريق ان العلامات سليمة، وبيؤكد لينا ان هي سكة واحدة اللي انت ماشي فيها دي، اللي انت ماشي فيها. اوعى تكل من التجارب، اوعى تطرح السليم، لكن احمله بفخر واحمله بشكر. ولو سمح ربنا ودخلت في ضيقة اعلم ان الرب معك، الرب معك في وسط الضيقة، وان الضيقة علامة من علامات الطريق، علامات السكة سليمة. ده الامر اللي معزينا، مرحب بالضيق واهلا، ده وعد الرب لينا.